وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي Yeah. وقال الملك ائتوني به استخلصه لنفسي. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها Yeah. وكذلك مكنا يوسف في الأرض يتبوأ منها وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين Oh!

وقال لفتيتي اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونك اذا انقلبوا الى إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. فلما رجعوا إلى أبيه فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا وأرسل معنا أخانا نكتل فأرسل معنا أخانا وإنا له Thank you. فأرسلنا على أخانا يكتل وإنا له ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم وجدوا لتأتنني به إلا أن يحاط بكم. Yeah. إنه لذو علم لما علمنا. ولكن ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال فلا تبتئس بما كانوا يعملون فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير أيتها العير إنكم لتاركون قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا نفقد ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم